إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. نعم. وقولي يعلى ابن أمية ما لنا نقصر وقد أمنا. أي يعني هذا كله دليل على الأخذ بمفهوم المخالفة، وهو قوله تعالى في آية يعني القصر: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعني نحن ما خفنا، نحن آمنا، لما؟ أي وبعدين محل الشاهد أنه لما قال هذا لعمر، وعمر قال أنا استشكلت نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال صدقة تصدق الله بها عليكم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر هذا الفهم. أي فدل على أنه يعني مفهوم. نعم. ووافقه عمر وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، يدل عليه، وإلا لما كان جوابه. أي نعم. ولو قال قائل: اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه، وإذا أكل حرك فكيه، لسخر كل عاقل منه وضحك عليه، لأنه مو خاص به، أن هذا وصف طردي ما يخص تصبيه. نعم. وكذا لو قال قائل: الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد، لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، وكذا بالعكس رحمه الله الجميع. يعني كأنه يعني يعرض بهم، ولذلك يقولون تفضيل بين الناس بين العلماء منهي عنه، لأنه إذا عينوا يشعر ذلك بالغض منهم، قياسا على التفضيل بين أنبياء الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، ولكن لما كان في تعيين نهى عن التفضيل. نعم. وكذا بالعكس، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي. نعم. قالوا: لو دل لدل زيد عالم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفي العلم والرسالة عن غيره. وهذا غير صحيح، لأنه مفهوم اللقب لأنه لا يشعر بالتعليل، لذلك لا يدل على الحكم، وقد يكون الأخذ به كفرا، لأنه من قال أن الرسالة مقصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. أيه. وكذلك يكون محمد عالم أو زيد عالم أو زيد يعني مسافر، هذا لا يدل على أن غيره لم يسافر ولا أنه سافر. نعم. قلنا: مفهوم اللقب وفي كونه حجة الخلاف، فإن سلم فلدلالة العقل والحس لا على عدم اختصاصه. يعني ما غير مختص، يعني مفهوم اللقب ليس هو مفهوم المخالفة، يعني من قال به من الناس يعني المقول عن الدقاق وهو قوله ضعيف، والصحيح أنه حتى الذين يقولون بالمفاهيم يستثنون منها مفهوم اللقب. نعم. قالوا: لو دل لما حصل الاستفهام نحو: من ضربك عامدا فاضربه، فيقول: فإن ضربني اتهام. أي كأن العمد والخطأ له مفهوم. لا هذا يعني ليس مفهوم لقب، لأن العمد والخطأ له مفهوم، حتى في ليس فيه قصاص و... نعم. قلنا: لعدم نصوصيته وقطعيته العام نحو: أكرم الرجال، فيقول: وزيدا أيضا، لا لعدم إفادة التخصيص. أي يعني كذلك هذا ليس لا يفيد التخصيص، لأنه هذا من باب عطف الخاص على العام، هو لا يفيد التخصيص. نعم. قلنا: قالوا: مسكوت عنه ولا دليل في السكوت. نعم. قلنا: بل السكوت فيه بل السكوت فيه والنطق في قسميه تعارضا في قسميه تعارضا والله تعارضا على إفادة ما ذكرناه. أي وقد يفيد المركب ما لا تفيده مفرداته. صحيح. نعم. ثم هاهنا صور أنكروها بناء على أنها من قبيل المفهوم، إحداهن نحو لا عالم إلا زيدا، قالوا زيدا نعم زيدا شفاء لا عالم إلا زيد، قالوا هو سكوت عن المستثنى لا إثبات العلم له. يعني لا عالم إلا زيد، هذا قصر يعني العلم على زيد وهو خطأ، وقد يقال يعني مثلا من باب المبالغة، وهذا معروف يعني من باب التجوز زي الدين والنصيحة والحج وعرفة، الصيغة حصر، ولكن هذا للاهتمام به وليس معناه أنه منحصر فيه في الواقع. نعم. وهذه مسألة الاستثناء من النفي إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، وعمدتهم أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات. إيه قال لا عالم إلا زيد، يعني لا زيد يعني كأنه يقول العلم منحصر في زيد، وهذا من باب المبالغة وليس المراد به الحقيقة. نعم. ولنا الإجماع على إفادة لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله. إثبات الألوهية لله. أيه. وفيه نظر. إثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره. ويا بعضهم يقول إنه الحصر بالنفي وإلا يعني أنه منطوق ومفهوم. قالوا بأن قوله قول القائل لا إله إلا الله أنه يعني منطوقه نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله تعالى. نعم. كيف؟ هذا يعني من باب المبالغة، الشفعة فيما لم يقسم، يعني هذا ما هو مثل هذا، يعني على كل حال هذه أدوات حصر أو صيغ حصر، المراد بها المبالغة أي وحصر الصفة في الموصوف، والموصوف في الصفة إذا كان من باب المبالغة وهو من باب التجوز. نعم. إثبات الألوهية لله وفيه نظر، والمعتمد أن الاستثناء والمستثنى منه إما في تقدير جملتين أو جملة واحدة، أي ما لا إله موجود بحق سوى الله تعالى، أي معبود بحق أو موجود. نعم. والأول يستلزم الإثبات في المستثنى. نعم. الجملة الثانية إما نافية فهو تطويل بغير فائدة أو مثبتة وهو المطلوب. نعم. نعم. هو قال يعني إما أن يكون كلام واحد لا إله غير الله عز وجل أو لا إله غير الله أو لا إله موجود بحق أو معبود بحق سوى الله عز وجل. أيوه. نعم. أيوه. والثاني يمنع الواسطة، إذ بعض الجملة لا يكون خاليا عن حكم ثم تصور الواسطة في الكلام مع استلزامه التركيب الإسنادي الإفادي محال. صحيح، كونك تتصور أن الجملة مفيدة وغير مفيدة في نفس الجملة هذا يعني كلام غير واقعي. نعم. فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء شيء لا انتفاء شرطه. نعم. فأما لا صلاة إلا بطهور ونحوه فهو من باب انتفاء الشيء لا انتفاء شرطه. الانتفاء ايه؟ الانتفاء. نعم، لأنه الشيء إذا انتفى شرطه انتفى. انتفاء شرطه. ايه. لأنه إذا انتفى الشرط انتفت الماهية. نعم. ثالثة نحو قوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني غلو في سائمة الغنم الزكاة، إذا لم تكن سائمة انتفى شرط الزكاة. نفس الشيء يعني ونفس المفهوم. نعم. الثالثة نحو قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. نعم. ثاني الثانية إنما الولاء لمن أعتق يفيد الحصر. نعم. أي حصر المبتدأ في الخبر في الجملة الإثنية والفعل في الفاعل في الفعلية عند قوم خلافا للمنكرين المفهوم وهو أولى. أي يعني إن الولاء لمن أعتق هذا الحصر هذه الصيغ كلها من باب المبالغة. إنما الولاء لمن أعتق هذا في إذا كان الشخص ولاء من حيث العتق، أما الولاء قد يكون بغير عتق إذا كان مثلا يعني الولاء سببه الأبوة أو البنوة أو العمومة ما في عتق وهو يسمى ولاء. ولكن الولاء هنا اللي هو يعني سبب العتق يعني لا يكون إلا للمعتق ولا يكون لمن اشترط أن يكون الولاء له. نعم. الأولون إن للإثبات وما للنفي. أفادا مستمعين ما أفادا منفردين. أي يعني يقول إنما للحصر هو في إنما ما هي يعني هي للحصر ولكن ليست كالنفي مع الإثبات يعني ليست كالنفي مع إلا، فإن هذه اختلف فيها العلماء هل مفهومها منطوق وهي منطوق أو مفهوم، لأن بعضهم يقول لا إله إلا الله مثلا، بعضهم يقول أن منطوقها هو إثبات الألوهية لله ومفهومها هو نفي الألوهية عن غير الله، وبعضهم يقول نفي الألوهية يعني عن غير الله وإثباتها لله عز وجل كله منطوق. أي أما الحصر بإنما وتعريف الجزئين وتقديم يعني ما حقه التأخير فهذه ليست يعني في المبالغة مثل الحصر بالنفي وإلا. نعم. يعني أنه هذا ليس يعني المراد به المفهوم لأنه هذه حصر يعني مبالغة هو هذا أنه أيوة نعم أيوة قال فأفادا مستمعين ما أفادا منفردين وهو إثبات المذكور ونفي ما عداه، ولفهم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة وهو عربي فصيح. أي يعني قصده يقول لا يعني معناه لا ربا إلا في النسيئة، ما في ربا إلا في النسيئة. أي يعني هذا فهمه وليس راجعا عن اللغة، إنما هو راجع إلى الشرع لأن الربا لا يفهم باللغة. أي هو ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن الربا المنهي عنه هو ربا النسيئة وأنه الثاني ما فيه ربا، وهذا ليس مفهوما يعني من اللغة، لأن كون هذا فيه ربا وهذا ما فيه ربا هذا لا يفهم إلا من الشرع. نعم. لذلك هو ظن أن الربا في النسيئة فعبر ب يعني أداة الحصر. نعم. والجواب أن ما لها أقسام كثيرة فتخصيص هذه بالنافية منها تحقق. يعني هي هذه الحقيقة يعني الظاهر أنها ما النافية بدليل تقدم عليها إن أيوة. نعم. ثم إن ما هذه هي الداخلة على إن وأخواتها كافة، فلو كانت نافية لأفاد قول امرئ القيس ولك إنما أسعى لمجد مؤثر. أي طيب نفي طلب المجد وهو مناقض لما قبله وبعده. أي على كل حال لكنما مو زي إنما. أي لأنه يكس استدراك وإن للتوكيد. نعم نعم كيف يعني لما يقول لكن الله موز يقول إنما الله إله واحد مثلا، فنفس السياق يدل على أنه هل هذه ما زائدة وكافة أو ما نافية، فهذا يعرف من السياق. نعم. قال ولا اتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه ولكنما. أيوة، هذه قرينة جعلت يعني تفرق بين إنما ولكنما. نعم. نحو ما قام زيد لكنما عمرو قائم وهو باطل الاتفاق. أيوة، يعني هذا يعني ما هو زي إنما القائم زيد، مو مثل ما قام عمرو لكن زيد قائم أو مسافر، هذا لا علاقة له به، لأنه كل منهما أسلوب واضح يؤدي معناه مختلفا عن الآخر. نعم. ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما إن إلى إن. كيف؟ دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما. أيوه. هو قول ما إن مفاتيحه لا إن إن إن. أيوه. قال دخل ولأن النحاة قالوا دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما في نحو قوله تعالى ما إن مفاتيحه. أيوه. مقاصة. نعم. الظاهر اتحادهما في الحرفية. لا هذا غير صحيح. نعم في فرق بينهما. نعم. سلمنا. نعم. كيف؟ يمكن موصولة، يمكن المصدرية، يمكن. أيوه. سلمنا لكن قولكم أفاد مجتمعين ما أفادا منفردين منقوض بلولا، وفهم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك لعله لدليل خارج من القياس ونحوه. أيوه، يمكن نفهمه من الشرع يعني. نعم. على أن حديثه مرسل فلعل وهما دخله، ومع تعارض الأدلة فلتكن للقدر المشترك. أيوه. وهو تأكيد الحكم المذكور لا لنفيه عما عداه. هذا المبحث عجيب وغريب، هذا اللي أطال فيه وبعدين يعني ما رأيته في غيره هذا المبحث. نعم. ما هو غير موجود، بعدين فائدته يعني قليلة. نعم. الثالثة نحو قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هو هذا حصر يعني. نعم. أصله أن المفرد المحلى هل يقتضي الاستغراق أم لا، وتحليلها وتحريمها مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة وفيه وفيها اللام، فالكلام هنا كذلك. لما حصر يعني هما هذا الذي يقول لذلك الذين يقولون بالمفهوم يقولون لا يدخل في الصلاة بغير التكبير ولا يخرج منها بغير التسليم، والذين لا يقولون بالمفهوم من الأحلاف قالوا بأنها يخرج منها بأي شيء منافي للصلاة إذا تمت. نعم. أي. لأن المحكوم به يجب أن يكون مساوي للمحكوم عليه أو أعم منه، يعني المبتدا والخبر لا يكون أخص، لا بد يكون أعم يعني. أما إذا كان بتعريف الجزئين أو تقديم ما حقه والتأخير، هذا من أدوات الحصر مثل ما وإلا أو إنما. نعم. فلو كان التسليم أخص من تحليل الصلاة لخرج عن موضوع اللغة. أما درجات دليل الخطاب فست. هما يفرقوا بينهما، لأن ما إلا بعضهم قال الحصر فيها منطوق بينما إنما مفهوم. أما درجات دليل الخطاب فست، أولها مد الحكم إلى غاية بحتى أو إلى نحو حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل، فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. نعم. بدليل عدم حسن الاستفهام نحو فإن نكحت أو جاء الليل، وقالوا حكم ما بعدها حكم ما قبلها ابتداء حكم ما قبل ابتدائها لأنه مسكوت عنه. يعني هو مفهوم المخالف هذا من باب مفاهيم المخالف، لكن هذا يسمى مفهوم الصفة ومفهوم الغاية. أيوه. وهذا مفهوم الغاية. نعم. ثانيا تعليق الحكم على شرط نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا تفيد انتفاء الباقي عند انتفاء الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم. كل هذا فإن هذا الشرط وحتى هذا مفهوم غاية. نعم. وأنكره قوم إذ تعليقه بشرط لا يمنع تعليقه بشرطين. لا، إذا تعلق بالشرطين كان مفهوم الشرطين، وإذا تعلق بثلاثة يكون زي من شرط واحد، يعني هذا لا يعترض به عليه. نعم. ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإن ثبت اعتبرناه. كيف؟ قال ورد بأن الأصل عدم الثاني، فإذا ثبت اعتبرناه. إذا قالوا إن كنا ولاة حمل ويعني والزوج له قدرة مثلا، لأنه هذا يعني كل ما كان لا يصح إلا بشرطين أو ثلاث شروط يكون الشرطان أو ثلاث شروط ذهب الشرط الواحد. نعم معتبر. نعم. أيوه. الثالثة تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدلال نحو في الغنم السائمة الزكاة. أيوه، يعني في معرض الاستدلال، وهذا الذي ذكره يعني زيادة هو مفهوم الصفة، والصفة إذا كانت معتبرة يعني قصده في مكان الاستدلال إذا كان ذكرها يعني لفائدة. لو قال في الغنم البيض ما له اعتبار، لأنه لا فرق بين الغنم البيض والغنم السود، لكن لما قال في الغنم السائمة زكاة هذا وصف مناسب لأن يعلق الحكم عليه. نعم. ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع. أي يعني معناه إذا لم يكن مؤبرا اختلف، يعني لأن التوبير وعدم التوبير له يعني اعتبار. نعم. ونحو الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. أي حجة. أيوه، لأنه لو كانت في الحكم سواء لما فرق بينهما، زي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يعني كل واحد يعني للوصف الذي يليه ويناسبه. نعم. حجة طلبا للفائدة التخصيص والتفصيل. نعم. أيوه. أي يكون يعني ما هو زي التقسيم، لأنه التقسيم الأيم أحق بنفسه يمكن يكون أراد حكم الأيم فقط، فهمت؟ ولكن لما ذكر تلك وفرق بينهما إذا قطعا أن الفرق موجود. أيوه. نعم. يعني هو مفهوم التقسيم يعني هو داخل في مفهوم الصفة، لكنه أخص منهم، أنه التقسيم نفسه له دلالة مع الصفة. نعم. الرابعة تخصيص وصف غير قار بالحكم نحو الثيب أحق بنفسها حجة. وهو قول أكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي. غير إيش؟ غير قار بالحكم. Yeah. تخصيص وصف غير قار بالحكم. اي يعني غير قار غير ثابت اصلا. شوف ايش قال، قالوا يطرأ يعني لانه هذا وصف. قال يعني من درجات دليل الخطاب تخصيص وصف غير قار بالحكم، اي ان تعلق الحكم على وصف لا يستقر بل يطرأ ويزول. السيوبة في قولنا استعمة الزكاة والبيت تستأذن والسيب وحق بنفسها، فمفهومه حجة بس يعني البكر يعني البكارة تزول والثيوبة تطرأ. أيوه لكن الثيوبة لا تزول. أيوه فهو قول يعني غير قار يعني معنى لو قال طارئ. أيوه وغير قار يعني أولى بالبكارة يعني. نعم هذا المراد. نعم أيوة قال مثل أخرى. وهو قول أكثر الشافعية لذلك خلافا للتميمي، وأكثر الفقهاء والمتكلمين لاحتمال الغفلة من غير وصف المذكور بخلاف ما قبله. غير الغفلة قلنا أن هذا لا يتأتى في يعني قول الشارع، والكلام أصل كله في كلام الشارع وليس في كلام الناس، لأن كلام الناس يمكن ما له مفهوم. نعم. الخامسة تخصيص نوع بحكمه، نحو لا تحرم المصة ولا المصتان. لا تحرم المصة والمصتان ولا المصتان. أي وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، يدل على مخالفة ما فوقه له. نعم. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة. كيف اللي هو تخصيص نوع بحكم؟ أيوة بس هذا مالك ما قال بهذا يعني في هذا الحديث. هذا الذي مثل به مالك لا يقول به، يقول بأن المصة والمصتان تحرم، أنه مطلق الرضاعة عنده محرم. أيوة يعني مفهوم بس هذا واضح يعني مفهوم العدد كلهم يقولون به، لكن التمثيل بهذا لمالك غير سليم، لأنه يأخذ بقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، ويرى أن هذا الحديث مقدم عليه، وحديث خمس رضعات معلومات يحرمنا، مالك يرى أنه من باب يعني القرآن الذي ثبت بالآحاد وأنه لا يحتج به. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. أي. نعم. ما يهم، المهم أنه ما هو القرآن، هذا هو اللي يستدل، يقول ليست قرآنا، روتها على أنها قرآن فثبت على أنها ليست بقرآن فلا يحتج به. أي نعم. قال السادسة تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه كالذي قبله، وأنكره الأكثرون مشتقا كان أو غير مشتق، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها والله أعلم. أي إيش هو مفهوم العدد؟ هو مفهوم العدد يعني من جملة مفاهيم المخالفة. أيوه الذي يقول يقولون به في الخلاف فيه ضعيف، مفهوم العدد ومفهوم الشرط كله فيه خلاف. نعم. والخلاف فيه هذا ما هو اللقب، هذا الاسم المشتق. ايش قال؟ ايش تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه كالذي قبله، وانكره الاخرون مشتقا كان او غير مشتق. ايش ما ذكر مثال اللقب تقدم أول ثاني يرد على مفهوم اللقب. قال مفهوم اللقب يعني من درجات مفهوم الخطاب تخصيص اسم بحكم والخلاف فيه كما في الذي قبله يعني هو كالذي قبله وفي وقوع الخلاف فيه وانكره الاخرون ويسمى مفهوم اللقب. طيب مفهوم اللقب ما له اعتبار، هو تقدم ذكره. نعم. نعم. الإجماع لغة العزم والاتفاق. أي الإجماع لغة العزم والاتفاق على أن بمعنى العزم يتصور أن يقع من واحد، وعلى أنه بمعنى الاتفاق لا بد من عدد، لأن الاتفاق لا يكون من شخص لا يوصف فيه الواحد، ولكن العزم يقع من الجمع ومن الواحد. ويقال إن دل عليه قوله تعالى فأجمعوا أمركم بمعنى اعزموا وشركاءكم يعني اتفقوا. نعم. اصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني. أي وأنكر قوم جوازه عقلا. نعم، يعني اللي هو يعني المفروض يقول بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن في حياته لا رأي لأحد معه في الدين. نعم. وقوله تعالى وشاورهم في الأمر، هذا الأمر غير الدين وغير التشريع، لأن التشريع لا يرجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى الوحي. نعم. وأنكر قوم جوازه عقلا وهو ضروري فإنكاره عناد. أي يعني لأنه وقع، فبعضهم يقول يعني الظاهرية يقولون لا يقع الإجماع إلا في زمن الصحابة، والذين يقولون بأنه لا يقع أنه يعني محال عقلا يقولون لكثرة العلماء وأنه لا يمكن معرفتهم، والظاهرية يقولون الصحابة محصورون وكانوا في جهة محصورة يمكن تعرف أقوالهم، وغيرهم لا يمكن معرفة أقوالهم، وهذا غير صحيح لأن العلماء بالنسبة لجميع الناس قلة وهم مشهورون، كل واحد مشهور في بلده ويمكن أن تعرف أقوالهم. وقد وقع الإجماع في عدة أشياء فلا يعني مانع من وقوعه في أي وقت وفي أي مكان. نعم. ثم الوقوع يستلزمه كالإجماع على الصلوات الخمس وأركان الإسلام. نعم. ثم مع وجود العقل ونصب الأدلة. نعم. ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد. ووعد، لعله ووعد. نعم. ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد. ايش قال؟ ووعيد الشرع الباعث على البحث والاجتهاد. موضوع يكون وعد عدم البحث والاجتهاد واللي عليه وعيد. نعم. كيف؟ لا هذا المخالف، هذا المخالف وعيد على المخالف للإجماع. على كل حال يعني هو إذا كان الوعيد معناه ضد هذا، يعني معناه التقاعس عن الاجتهاد وعدم يكون الوعيد عليه عدم البحث على من يجب عليه الاجتهاد، لأن الاجتهاد فرض كفاية. نعم. وقلة المجتهدين بالنسبة للأمة كيف يمتنع؟ أي إذا كان المجتهدون قلة ومشهورون في بلادهم ويمكن أن تعرف أقوالهم، وليس من شرط الإجماع أن يكونوا محصورين في بلد ولا أن يتفقوا يعني مع بعض في صعيد واحد، لأنهم إذا اتفقت أقوالهم ولا أحد منهم يعرف قول الآخر وإنما أقوالهم اتفقت فهذا يكفي في الإجماع، حتى ولو كان أحدهم في المشرق والآخر في المغرب واتفقت أقوالهم يكونوا إجماعا. كيف؟ كيف يغلب على الظن أنهم اتفقوا؟ يعني هو الجهل بالمخالف ليس هو معرفة الموافق. أي ولذا لا يقال نظن أن في إجماع أو نظن أنه ما في أحد مخالف. أي هو مثل ما تثبت الأدلة الأخرى، مثل ما يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت بأن يقول واحد أنا أظن أن هذا حديث. أي فكذلك لا بد أن يكون الإجماع، لكن الإجماع يصح بنقل الآحاد. نعم. قال الثالث: وعيد الشرع الباعث عن البحث والاجتهاد والنظر في استخراج الأحكام كقوله عز وجل: انظروا أو لم ينظروا أو لم ينظروا ونحوه من الأوامر بالنظر، وهو عام في النظر في الأصول والفروع. أي إذن الوعيد، لأنه يعني قال أو لم ينظروا في ملكوت السماء، معناه مروا في ملكوت السماء. نعم. أيوه. قال: واختلاف القرائح عقلي بخلاف اختلاف الدواعي الشهوانية، إذ هو طبيعي. نعم. واختلاف القرائح يعني جمع قريحة. نعم. إذ هو طبيعي والفرق بينهما جلي. نعم. وقيل: إنما يحكم بتصور وجوده على عهد الصحابة عند قلة المجتهدين. هذا الكلام الظاهرية، ولذا يقولون الإجماع لا يقع إلا من الصحابة، وأما من غيرهم فلا يتصور. نعم. وقيل: نعم هو حجة قاطعة إذا كان الإجماع قولي، إذا كان الإجماع قوليا ومنقولا عن طريق التواتر. ما كان إذا كان الإجماع سكوتيا أو منقول بطريق الأحد يكون ظني. نعم. وهو حجة قاطعة خلافا للنظام في آخرين. لنا وجهان: الأول ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب اتباع سبيله، وهو دوري، وقوله تعالى: جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، وقوله: كنتم خير أمة. يعني وجه الدلالة من الآيات أنه لو يعني إذا كانت الأمة شهد الله بأنها عدول، لو أجمعت على غير الحق لكان هذا مخالف للعدالة. أيوة. نعم. والعدل سيء. يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين. أيوة. يعني هو قصده يقول إذا كانت سبيلهم لا تقع، يعني لا يتفقون، إذا كان الإجماع لا يقع كيف تحكم عليه بأنه اتباع؟ يعني لأنه الذي يتبع غير سبيل المؤمنين معناه ما وقع إجماع إذا كان من المؤمنين. وبعضهم يقول هذا المراد به الكفار، لأن غير سبيل المؤمنين لا يخالف إلا الكفار. هذا قصده، يعني أنه ما يكون متبع غير سبيل المؤمنين إلا إذا اتفقوا. أي. نعم. يقول: وهو دوري. أيوه. نعم. قوله وهو دوري أي الاستدلال بهذه الآية وغيرها من ظواهر الشرع على أن الإجماع حجة دوري، أي يلزم منه الدور، لأن هذه النصوص ليست قاطعة في الدلالة على ذلك، وإنما دلالتها ظاهرة، لكن الظواهر إنما ثبت كونها حجة بالإجماع، فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بالظواهر لزم الدور. لا، هذا غير صحيح. والظواهر ثابتة بالأدلة القطعية على أنها يعني مثل مثلا الحديث الآحاد ثابت بالدليل القطعي على أنه يتعبد به ويحتج به، وكذلك الإجماع ثابت بأدلة لا تنحصر وليست بأدلة الإجماع، لأن هذا الدليل الآن ويتبع غير سبيل المؤمنين ليس بإجماع، ليس بدليل الإجماع، وإنما هو دليل قرآني. وكذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لو كانوا يجمعون على الباطل لما كانوا خير الناس. وهذا كله هو أدلة ظاهرة، وظواهر الأدلة إذا تعددت تفيد القطع، كما يفيد الآحاد إذا تعدد يفيد القطع. نعم. قوله تعالى كنتم خير أمة، والعدل لا سيما بتعديل المعصوم لا يصدر عنه إلا حق. نعم. فالإجماع حق. نعم. الثاني ما تواتر المعنوي من نحو أمتي لا تجتمع على ضلالة، أو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يعني على كل حال هذه الحديث هو الشيء ما رآه المسلمون حسنا فهو الله عند حسن، هذا أثر وليس بحديث. وما أنه يعني حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة، هذا يعني ليس من باب التواتر المعنوي. نعم. إنما هو حديث يعني فيه كلام، والصحيح أنه يحتج به. نعم. حتى صار كشجاعة علي وجود حاتم. نعم. ويرد على الأول أنها ظواهر، وعلى الثاني منع التواتر بدعوى الفرق بينه وبين ما شبه به. أي. ثم الاستدلال بعمومه وهو ظني، إذ يحتمل لا تجتمع على ضلالة الكفر، والأجود أنه مقدم على القاطع إجماعا. أي اللي هو الإجماع. وهم يقولون إذا كان الإجماع مقدم على على على الدليل القاطع، فمعناه أن الدليل الذي استند إليه الإجماع مقدم على دليل آخر. نعم. أن الدليل المتفق عليه مقدم على الدليل الذي لم يتفق عليه، هذا المراد. نعم. فلو لم يكن قاطعا لتعارض الإجماعان، أعني الإجماع على تقديمه والإجماع على أن لا يقدم على قاطع على القاطع غيره. نعم. وللنظام منع الأولى، منع الأولى الأولى. نعم. النظام على كل حال عنده يقول أنه ما في شيء يفيد القطع إلا المحسوسات. نعم. هو محسوس. نعم. وقيل لم يظهر خلاف في صحة التمسك بالإجماع حتى خالف النظام. أي يعني النظام هذا معروف، يعني بعضهم يقول أنه عقيدته يعني أنها يعني من المزيج من الديانات الباطلة. نعم. هكذا يقولون في ترجمته، وهو ينكر أن غير الحواس لا يفيد القطع. نعم. أي هو يقولون يعني حتى هو أشد من المعتزلة، حتى بعضهم يقول من المانوية ومن التثليث، وكان العقيدة مكونة من هذه الأشياء، يعني هكذا يقولون في ترجمته. نعم. والإجماع قبله حجة عليه. نعم. إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع. إلا أن التمسك بالإجماع السكوتي، يعني السكوتي ليس بقطعي وإنما هو ظني، وليس كل إجماع قطعيا، أن الإجماع إذا كان قوليا منقولا بطريق التواتر يكون قطعيا، وإذا كان منقولا بالآحاد أو كان سكوتيا. لذلك هناك في ترتيب الإجماعات كما في ترتيب الأحاديث والآيات، لأن منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر. نعم. قال إلا أنه تمسك بإجماع سكوتي ضعيف على قطعية الإجماع. أي. ومعنى كون الإجماع حجة وجوب العمل به. نعم. مقدم على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر. نعم. وإلا لم اختلف في تكفير منكر حكمه. أي. ثم فيه مسائل. الأولى المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد. نعم. الصبيان والمجانين قطع، والمجانين قطع. لا. نعم. الصبيان والمجانين قطعا. للصبيان. الصبيان والمجانين. والله يعني والمعتبر. المعتبر بالإجماع قول أهل الاجتهاد. أيوة. للصبيان. أيوة. والمجانين قطعا. أيوة. وكذا العامي المكلف على الأكثر. خلافا للقاضي أبي بكر في تناول الأمة والمغنين له، وجواز أن العصمة للكل المجموعين. نعم. كيف؟ خلافا للقاضي أبي بكر. الحقيقة القاضي أبو بكر القول يعني يحرفون قوله، لأنه يقول أنه لا يقال الأمة إلا إذا كان داخل فيها يعني العوام، ولكن لا يشترط يعني موافقتهم في الإجماع. يقول لا يقال أجماعة الأمة، وإنما يقال أجماع علماء الأمة، ولا يقال أجماعة الأمة إلا إذا كان في جميع الأمة، لأن العوام يعني ينظرون الأمة، والأمة لا تقال إلا للجميع. لكن الإجماع الذي هو يحتج به لا علاقة له بموافقة هذا هو. نعم، لذلك هم الذين يعني ينسبون له هذا القول هذا غير دقيق.